مفتاح لينا ايه ادانا احنا. وبعدين يقول اللي يتقرب الي شبر اتقرب اليه ايه ذراع. الله، يبقى ان عزت ربنا يتقرب مني ذراع اتقرب اليه شبر، يبقى المفتاح مع مين؟ بمجرد الايمان بالله سلمك المفتاح بتاع قربه. ومن تقرب الي ذراعا يتقرب اليه باع. طيب واحد جايني يمشي وهو المشي يتعبه وانا ما عنديش تعب، ما امشي له انا واروح له. ومن جاءني يمشي اتيته هروله، اجيله جري كده. ودي اصحاب الخلق المتخلقين باخلاق الله. لما يقبل عليه واحد مثلا وشافه كده وبده يقبل عليه مثلا وهو كبير ولا ده مش عارف ايه، يقول والله ويجري هو قبل ما ايه قبل ما يقوم. ده خلق الله. الله، اذا من الناس من يصل بطاعه الله الى كرامه الله، بيخبط على الباب فينفتح له الله. وفيه ناس يصلون بكرامه الله اولا الى طاعه الله ثانيا. انت مثلا هذه انت بشره ولله المثل الاعلى، واحد يطرق بابك عايز ياكل لقمه ولا حسنه ولا بتاع اهو، ده طرق فاخذ. وواحد انت تقول له والله لازم تيجي تشرب عندها وتشد فيه وتضحك. الله، اذا منهم من يصل بكرامه الله الى طاعه الله، ومنهم من يصل بطاعه الله الى كرامه الله. فلما يحصل قرب يبقى العبد قريب والله قريب. المعيه دي بقى تدي له الفيوضات الكبيره بقى. المعيه لمين؟ لله. يبقى رب ما هو الحق سبحانه وتعالى المتنبي لما جه يمدح واحد من البشر قال له انت الحبيب، يعني انا بحبك، ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوب. لما يكون انت بتحب واحد وانت مش محبوب عنده تبقى بلوى ولا لا؟ فلكن ربنا مش كده، ما بيعملش الناس كده. هتحبه يحب، تقرب منه يقرب اكتر، تبقى دي اسمها المصافاه. فاذا افاض الله على بعض خلقه هبات من الاشياء الكرامات، العيب بقى ان ناس تسوء فيه فيحجب. اللي ياخد الشخشيخه دي يقول لك ده تعليم الله الغيب لبعض الاولياء، دي زي الولد لما يروح المولد ويبوه ويديله شخشيخه يقوم يعمل بها كده شخشيخه، يعني دي اهون شيء، ما تفتكرش ان دي. ولذلك ان باها بها يسلب. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يكون المؤمن دائما في معيته، لانه هو بدا انا ولي المؤمنين، ولذلك اخرجتهم من الايه من الظلمات الى النور. من الظلمات هي احنا فاهمين الظلمات اللي هي الظلمه دي كل المعنويات تشرح دائما بالمحسات، لان الف الانسان اول شيء بالمحس. اقرا ان شئت قول الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار وبعدين الافئده. يبقى اول كل شيء الايه المحسات. فالربنا لما يضرب لنا المثل في الايمان والكفر يسميه بالظلمه والنور، يخرجهم من الايه من الظلمات. الظلمات الحسيه، ما معاطب الظلمات الحسيه عشان نقيس عليها المعاطب المعنويه؟ ام قال لك الظلمه ساعه ما نكون في ظلمه تستر الاشياء فلا مرائي معها، تستر الاشياء. واذا سترت الاشياء بحيث ما نراهاش، زي ما قلنا زمان ان سرت اما ان تصطدم باضعف منك فتحطمه، واما ان تصطدم باقوى منك فيحطمك. يبقى الظلمه هتعمل ايه بقى؟ هتعمل تكسير. اللي اقل منك انت تكسره، ما انت خليك ماشي بالليل وعايز تروح دوره الميه والنور لقيته مش موجود، وعايز بقى مع انه بيتك وعارف مواقع الاشياء الخفيفه ومواقع الاشياء الثقيله. انا اتحدى اللي يدخل في التجربه دي ان ما كانش ينبطح. لا،

بس جاب الخوف عليهم لأنهم هم بصدد معرفة حكمة الله. إنما اللي ما عرفش حكمة الله في الأشياء يقول لك يا شيخ غلبان ده بصر ومش عارف جرى له إيه، أنت اللي تقول. إنما الحزن دي إيه؟ الحزن دي طوفة قلبية، يريد الله من المؤمن إن برضه تمر على باله، وإن على فراقك يا إبراهيم ولا إيه؟ بس حزن مين؟ حزن الورع، العين تدمع والقلب إيه؟ والقلب يخشى. طيب هل هذا الكلام في الدنيا ولا في البيت ولا في الآخرة؟ أم راح شرح حله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل ما يشرح حله قال أنا بدي أديكم أوصاف الوالي ده. الذين آمنوا، ذلك هو الأمر الاعتقاد الأول اللي يبنى عليه كل عمل. وبعدين بعد الإيمان إيه؟ وكانوا إيه؟ يتقون. يتقون يعملوا إيه يعني؟ ينفذوا منهج الله، الأمر في الأمر والنهي في الإيه؟ في النهي، والإباحة في الإيه؟ في الإباحة. لكن الرسول زود حتة التقوى دي، قال لك الإيمان ده معقول، إنما اللي بيصدر عنه التقوى دي دي فيها مراحل. لما سئل رسول الله عنهم قال إيه؟ هم قوم تحابوا في الله على غير رحم بينهم، مش ابن عم ولا اخويا ولا ابن خالي ولا ابن قريبي ولا اموال يتعاطونها، هذا الحب في الله. ان وجوههم لنور وهم على منابر من نور. وبعد ذلك لما سئل عمر عنهم قال هو الذي يزيدك النظر إليه قربا من الله. يزيدك، تعرفوا ازاي؟ اكني بيشرح لنا سيماهم في وجوههم. ساعة ما تشوفوا كده ايه تنخطف له كده وتصر كده، تقوم تبحث في مصادر الصورة ده يقول لك اصله ملتزم يا اخي، ده بيصلى مش عارف ايه، ده بيعمل ايه، لفتك لمين؟ يقول اذا انا لما اعمل كده ابقى زيه يعني. يبقى اللي رؤيته تذكرك بمين؟ الخشوع، الخضوع، السكينة، رقة السمت، انبساط الاساريف. ليه؟ لانه هو يبص للكون كله ولا يجد في الكون ابدع مما كان. يعني كل حاجة في الكون جاف وضعها الله. يبقى ما يراش ايه؟ ما يراش قبح في الوجود. حتى القبح اللي احنا بنقول عليه يقول لك لا، ده القبح ده علشان يبين لي الحزن. القبح بيبين لي مين؟ طب بالله لولا ان الباطل يبقى موجود ويعض الناس بمصائبه وقرفه ايعشق الناس الحق؟ لو المسألة كده من غيرها الله، إذن الباطل من جنود الحق ولا لا؟ الباطل نفسه الشر، لولا وجود الشر اللي بيتعب الناس ما كانتش الناس تقول يا سلام الخير ويتجهوا للخير. الله، إذن المسائل لازم كل واحد يعرف إن شيء في كون الله كله جميل. ولذلك قال لك كن أنت جميل في دينك، ترى الوجود جميلة، ما فيش حاجة ليس في الإمكان أبدع مما إيه؟ مما كان. هو كده جميل ليه؟ لأنه حين يرى الأشياء ويرى قدر الله فيها يحترم القدر في إيجادها. مش هو يعمل مقاييس عنده للحسن وللقبح، لا، هو القدر كده. مدام ربنا عمل كده يبقى. الرجل اللي قاعد على مسكلة الجامع رجل عجوز وبدأنا قد كده وجايب زمارة كده وقاعد على وعمال بسلمية كده أمراج الراح، قال له يا شيخ قاعد على مسكنة الجامع وعمال وشايب وعمال بتزمر، قام بص له كده قال له والله يا عشان خاطرك الكون بتاعه يخلى من واحد ماسك سلميه وعايز كونه كده يبقى فيه واحد ماسك سلميه. قال له انت مالك انت اهلم الله. يبقى اذا كل شيء يبقى ايه؟ يبقى شيء جميل. يبقى سمت الواحد مش عابس لاي شيء، مش عابس لاي شيء. فإذا هبت على بعض الناس أشياء يقوم دي تعشق الناس إنها تعمل زي الناس، يقوم ربنا يديلهم كده شوية دي كذا دي كذا دي كدا. يعني الحق سبحانه وتعالى خلقه كلهم سواء بالنسبة له،